ما أدري الآن يعني ما أدري الآن أنهيت بالنسبة للدراسة الإسلامية مجال الدعوة أنهيت الماجستير بالنسبة للعقيدة أنهيت بما يسمى بالدبلوم. أنا كتبت كنت أحقق برسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار. المشرف طريقته عجيبة يعني مشرف لا يملك المشرف العقيدة مستحيل يكون سعودي مستحيل يكون مصري إلا ما ندر يعني في قائمة بس قليل جدا وقت ما كانوا بحاجة بعدين أوقفوهم. هو إمام مسجد ليس يعني من ال لكن كونه كان يحفظ العقيدة من سابقا لازم هو اللي يكون مشرف على مستوى دراسات عليا اسمه شيخ. وتقول تسجيل الرسالة له دراسة تحقيق محطوطة إثبات صفة العلوم مثل ما تقول مثلا في رجب أو في 20 رجب كنا نسافر في شعبان فسافر وعدت بعد الإجازة لأنه إجازة لن أستفيد ومشغول بظروف الإجازة. فزعل جدا المشرف ليش ما رحت رجعت مباشرة ابن حلال حلال مسافر قال لا هذا ما لسه قال لو سمحت أنت لا تريد أن تشرف على العقيدة ورق يشرف غيرك قال لا ما في غالب. يعني المهم أن القسم تدخل وعميد الكلية تدخل عين مشرف مؤقت قال له إياك أنك تشرف خلاص طب اعتبار طالب أجلة ما تبقى أنه لأنه فلانان طالب أجلة بلا يحبه طالب أجلة أطلع أخ من قال لي بعرفه ما بيورثه لكن أنا ما عندي دراسة في الموضوع نقول هكذا يفعلون لكن أنا ما عندي رأي. نعم خيرا ترى هذا عليكم السلام ورحمة وبركاته. يعني مقطع كل هذا لازم لمدة 2 سنين تنتهي خلاص تلغى الرسالة انتهت المدة كان خلاص لغية الرسالة. إذا ما صورت الرسالة تعبت وبديت بدي أحقق فيها فالهمة انقطعت. يعني ما أدري يعني مشهور ذكيري هل ترى أني أقف عند هذا الحد من الشهادات الدنيوية ولا أستمر وأبحث على موضوع الدراسات ولا رأيي إلى شعورك كنت تشعر أنه عم تحصل فائدة لي وراء دراسة تحقيق هذه الرسالة وليس فقط تحصيل الشهادة فتابع واستمر. يتعلق أحيانا في يعني لما نكون في حافز أو يكون في شيء يعني يكون المجال اندفاع أكثر. نعم هذا المخطط اللي يحصل ما فيش شيء يعني تؤجل إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا غير ما يلزموه في فترة معينة مراجعة معينة. هل أرميت الرسالة وأرميت ما في أمان؟ رياض يعني عادة في مجال على طرق هذه الدبلوم أي يعني الدبلوم لا تعطى إلا من قدم رسالة. الرسالة تحتاج تقديمها لوقت طويل يعني وانتهت المدة ولم يستطيع أنه إتمامها ما وقفوا على التمديد وقفوا شهادة الدبلوم. وما أدري كموضوع أنا كان بحث كتاب موضوع يعني بالنسبة خاصة لمنطقة بلاد الشام أعتقد الموضوع مهم جدا لإثبات صفة العلو وخاصة الرد كان بهدف وراء رد على مجموعة مثلا من الصوفية المتصوفة باعتبار أن الخلفية عنهم من بعتبروا أن الله في كل مكان وأن الله يعني هذا مو بس صوفية بصوفية الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة كل مكان. يعني الموضوع كان خليفة حساس ممتاز جدا فما أدري إذا في وسيلة أو طريقة إني أكمل الموضوع استمر فيه أو إنه يعني الجهد الشخصي مش أنا راح أقول لك راح أطول فيه كثير ومش راح أستمر. يعني بدها حافز بدها دافع بدها صار في مجال من غير طريق الرياض والله ما حاولت صار هذا أحسن تفصل التعصب. كم صحيح تقوي وكتب؟ تحقيق وهو كل المخطوط ليس كبيرة يعني المخطوط تقريبا 50 صفحة. شو هو المخطوط؟ باب صفة العلو لله الواحد القهار ابن قدام المقدسي. في نسخة منه المكتب الظاهري أنت نسخة حصلت منين؟ حصلت نسخة موضوعة قطعة قديمة جدا قبل أكثر من 50 سنة. أنا ما يبدو مكتوب المطبعة لكن قديمة بدون تحقيق. طبعا. ونسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود. أيوه. فبدي أقارن يعني بدي أشوف وين أصورها وين موجودة وين كذا. أقول وجدت حاولت أدور عليه في الفهارس وكذا ما وجدتها. نعم. أظن أنه موجود في دمشق بس كان يخيل إليه فيها نقص في على كل حال مثيرة بالإفكت راجع فارس مخطوطات الحديثية الظاهرية اللي أنا مأذبه أبدا لو تلاقي هناك لأنه الجامعة الإسلامية في المدينة منورة كانت اتفقت مع المرسم الظاهري أنه يصوروا كل المخطوطات اللي جاي لفارس الألباني مش كل المخطوطات بصورة عامة لأن في أشياء ما تصمد وظاهر أنه فعل ذلك فيمكن تلاقي النسخة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حقيقة الرياض فقط الرياض ممنوع أن تسافر إلى أي مكان آخر إلا بإذن رسمي بين الأسباب يعني لو بدنا نسافر للمدينة إلا بإذن رسمي هذه إجراءات أمنية يعني بعدين بتسافر تسافر خميس الجمعة بتكون مغلقين يعني لا تستفيد من السفر هذا اللي بحكي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة